أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإنه لتنزيل رب العالمين، ما هذا الذي هو تنزيل رب العالمين؟ إنه القرآن العظيم، كتاب الله، القرآن الكريم الذي حوى هذه القصص السبع التي قصت علينا. كيف ينكر هذا المشركون وكيف يكذبون والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب وبلغ 40 سنة ما جلس بين يدي معلم ثم يقص هذا القصص؟ كيف يكون هذا؟ والله ما هو إلا تنزيل رب العالمين، ما هو بكلام بشر لا محمد ولا غيره من الناس، تنزيل رب العالمين. من رب العالمين؟ موجد الكائنات والمدبر لها، خالق من خلق ورازق من رزق، الله هو رب العالمين. إذ لا يوجد للعالمين رب إلا الله، والله ما يوجد رب للعالمين إلا الله، إذ العالمون كلهم مخلوقون مربوبون، خالقهم واحد، رازقهم واحد، مميت محييهم واحد، لا إله غيره ولا رب سواه. ومن قال يوجد كذا فليشر بيده أو برأسه، مستحيل أن يوجد إله مع الله. أما الآلهة المزعومة الباطلة التي صنعوها ووضعوا لها تماثيل وصورا وعبدوها فليست إله حق، وإنما هي أباطيل وترهات وأكاذيب زينها الشيطان للناس. أما الإله الحق فهو الخالق الرازق، الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها، ذلكم هو رب العالمين. القرآن الكريم تنزيله هو الذي نزله على قلب نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. الروح هو جبريل عليه السلام. جبريل يقال له الروح، والملائكة أرواح، وهو سيد الملائكة. والأمين على ما يرسله الله به. بالأمس عرفنا أن الرسل يقولون إنا رسول الله إليكم آمنون، إذن فجبريل كذلك رسول من الله إلى نبيه ومصطفاه أمين على ما يعطيه الله ليبلغه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما ينقص كلمة ولا يزيد أخرى، كما يعطيه الله ليبلغه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه، فلا يتهم في شيء. وحسب أن الله قال نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على قلبك، لأن القلب هو موضع الإدراك والفهم والوعي والحفظ والفهم، محطة للتلقي والإرسال هي القلب. على قلبك يا رسولنا لتكون من المنذرين للبشرية، إما أن يستقيموا على عبادة الله وطاعته، وإما أن يخلدوا في العذاب الأليم. وصف الرسل بأنهم مرسلون، ووصفه هنا بأنه من المنذرين، ينذرون أن يخوفون عواقب الكفر والشرك والخبث والشر والفساد، فإنها عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة معا. نزل به الروح الأمين على قلبك، لماذا؟ لتكون من المنذرين. سئل صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف يأتيه، سألوه أصحابه عن الوحي كيف يأتيك يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس الصوت، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يأتيني كصلصلة الجرس فترة ثم يفصم عني ويبعد وقد وعيت ما قال لي ونزل بي علي. وأحيانا أوقات أخرى يتمثل لي الملك رجلا وهو جبريل فيكلمني فأعي ما يقول وأفهم. سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي، فقال أحيانا أوقاتا يأتيني مثل صلصلة الجرس صوت، فيفصم عني وقد وعيت ما قال لي وحفظته. أحيانا يأتيني أحيانا يتمثل لي الملك رجلا وهو جبريل فيكلمني فأعي ما يقول. إذن فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يا رسولنا لتكون من المنذرين. ما معنى المنذرين؟ المخوفين عواقب الشر والفساد والخبث في الدنيا، عواقب جهنم والمصير المظلم يوم القيامة، يخوفون العباد الذين ينصرفون عن عبادة الله ويعبدون غيره، يخرجون عن طاعته ويطيعون الشياطين، ينذرهم وهو من المنذرين. ثم قال تعالى بلسان عربي مبين، أي هذا الوحي الذي ينزل على رسولنا وينزل به جبريل ينزل به بلسان عربي مبين واضح بين، حتى لا يقال كيف فهم هذا عن جبريل وهو ملك وهو بشر إنسان، قال ينزل به بلسان عربي مبين. ومن ثم والرسول عربي فصيح يتلقاه ويقوله ويمليه على من يكتبه كما هو بلسان عربي مبين. لو ما كان القرآن بلسان العرب لقد يعذرون إذا قالوا ما فهمناه، ما عرفنا ما تقول، نحن عرب وهذا عجمي، ما يعذرون. لكن الله قطع عذرهم، أنزل كلامه بلسانهم، جبريل ينزل به بلسان العرب حتى لا تبقى حجة لهم في أن يردوا هذا الكلام أو يبطلوه ولا يأخذوا به، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أي وهذا القرآن الكريم وهذه النبوة المحمدية ثابتة في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. والزبر جمع زبور، كالرسول جمع رسول، والزبر صفحة وجمع صفح، صحف أيضا. في زبر الأولين ولنستمع. جاء في التوراة، والتوراة كتاب أوحاه الله بل أنزله كاملا على عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه السلام. التوراة نزلت مكتوبة صحف على موسى عليه السلام. ماذا في التوراة؟ قال: جاء في التوراة أن الله تعالى قال لموسى، أن الله تعالى قال لموسى: أقم لهم، أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم، أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه الكلمات في التوراة يخاطب الله موسى عليه السلام في كتابه، فيقول له: أقيم لهم نبيا، أي أجعل لهم نبيا من وسط إخوانهم العرب، مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه التوراة، إذ قال تعالى: وفي زبر الأولين. وفي الإنجيل يقول: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هذه كلمات الله في الإنجيل، اسمعوها. يقول: وأنا أطلب من الأب، يعني من الرب تعالى، فيعطيكم معزيا آخر، أي نبيا آخر غير عيسى، ليمكث معكم إلى الأبد. من مكث دينه إلى الأبد؟ محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وفي المآذن أشهد أن محمد رسول الله، وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هذه كلمات في الإنجيل، لأن الله قال ماذا؟ وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وهذا عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، أول من أسلم من اليهود في المدينة، ورأى رؤيا وفسر الرسول أنها الجنة، يكون من أهلها، فهو مبشر بالجنة. ماذا يقول؟ يقول عبد الله بن سلام: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله. يحلف هكذا لبني إسرائيل، لليهود وللمسلمين: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله أكثر مما أعلم أن ولدي فلانا، أن فلانا ولدي. يقول: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله أكثر مما أعلم أنه ولدي فلانا ولدي، ويسمي ولده. لماذا يقول؟ قال لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه خانتني فزنت أو فجرت، وهو ما هو ولدي. أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن سلام قرأ التوراة والإنجيل، يقول والله يحلف بالله ماذا لإني لأعلم أن محمدا رسول أكثر مما أعلم أن ولدي فلانا ولدي، وله ولد. ويعلل فيقول لأن ولدي في الإمكان أن يكون أن تكون أمه قد خانتني وما هو بولدي، أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا يمكن أن يكون محمد غير رسول الله، وهذا الكتاب الكريم ينزل عليه. ومع هذا وأصر كثيرون من العرب على الكفر به، وأصر البلايين من البشر الآن من الصين إلى اليابان الأمريكان ما يؤمنون برسالته. هل آمنوا بأنه رسول الله؟ ما لأن الشياطين استولت على قلوبهم وصرفتهم عن الله، ما يستطيعون أن يأتوا إلى المسلمين ويسألونهم عن هذا الدين، عن هذا النبي، عن هذا القرآن، علنا نكمل ونسعد، يبينون لنا أبدا إلا نادرا. والمفروض أنهم يأتون أفواجا يسألون عن هذا الدين الذي خلد وبقي هذا الزمن الطويل. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهؤلاء العرب المنكرين للبعث المكذبين بالرسالة المحمدية من مشركي مكة وغيرهم، أولم يكن لهم آية دالة دلالة الشمس على وجود الرب، آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل عرفوا أن محمد رسول الله وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وأسلم من أسلم منهم. أما يكفي هذا دليلا للعرب؟ وقد كفى وآمن العرب كلهم إلا جماعة كتب الله شقاوتها فهي في جهنم، الذين آذوا رسول الله وآلموه. أولم يكن لهم أي لهؤلاء المكذبين برسالتك المنكرين للبعث والدار الآخرة المكذبين بتوحيد الله، أولم يكن لهم آية علامة قطعية تدل على أنها على أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله وأن الدار الآخرة حق؟ أن يعلم علماء بني إسرائيل. وسمعتم كلمات ابن عبد السلام. ثم قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين. لو نزلنا القرآن على بعض الأعجم ما هم بعرب، من الشام ولا من العراق أو من أي جهة، نزلنا القرآن على بعض الأعجمين الذين ما ينطقون بالعربية ولا يعرفونها، فقرأه عليهم أي قرأه على العرب ما كانوا به مؤمنين. لو أن الله عز وجل أنزل القرآن على رومي من الروم أو تركي من الأتراك في ذلك الزمن وقرأه على العرب، والله ما يؤمنون أبدا، بدليل نزل بلسانهم وعليهم ما آمنوا. فكيف لو جاء شخص غريب وقال أن نزل علي القرآن؟ والله ما يقبلون أبدا ولا يصدقون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ولا مصدقين أبدا، بل يكذبون ويقولون باطل. لماذا؟ بين تعالى العلة في ذلك. قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هذا التكذيب وهذا العناد وهذا الكفر وهذا الباطل نحن الذين أدخلناه قلوبهم بسبب ظلمهم وفسقهم وفجورهم، ففسدت قلوبهم ما أصبحت قابلة للوعي ولا لإدراك ولا البصيرة لأنها كالميتة. وهذه التي نكررها معاشر المستمعين، القلب قلب إذا تواردت عليه الخطايا وتوالت الذنوب ولا توبة ولا إيابة ولا رجع إلى الله، هذا القلب تمضي عليه فترة يصبح أصم أبكم، لا يعي ولا يفهم ولا يعقل أبدا، ينكر الواقع يقول هذا غير موجود. وقرأوا قول الله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحبيب صلى الله عليه وسلم بين هذا بالتفصيل، قال: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه فإن تاب منها صقل ذلك الذنب ومحي وبقي القلب مستشرقا مستنيرا، وإن هو لم يتب وزاد ذنبا آخر فوقع إلى جنب النقطة الأولى وثالث ورابع حتى يعم القلب. وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الظلم والخبث والشر والفساد والشرك والكفر. فالله عز وجل يسلكه حسب سنته في الخلق، أليس كذلك؟ الماء والصابون ينظفان الجسم ويطهرانه، الخرء والبول والدواء يعفنان الجسم ويخبثانه، سنة من سنن الله تعالى. فالذنوب إذا توالت ولا توبة ولا رجع إلى الله يتحول القلب إلى أن يصبح لا يسمع صاحب ولاه ولا يفهم أبدا، بل يضحك ويسكت. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هذه الجماعة التي أصرت على الكفر ماتت كافرة وما آمنت، لا يؤمنون به أي بالقرآن بالوحي الإلهي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا إله إلا الله، بأن البعث الآخر حق مع الأدلة والبراهين والحجج آلاف، حتى يشاهدوا العذاب. وإذا نزل بهم العذاب ينفعهم الإيمان؟ ما ينفع. بالأمس قوم شعيب لما اجتمعوا تحت تلك الظلة نفعهم الإيمان، أهلكهم الله عن آخرهم. هكذا يقول تعالى: كذلك سلكناه أي ذلك الكفر والعناد والشرك في قلوب المجرمين، ما قال في قلوب الناس أو قلوب المؤمنين، في قلوب المجرمين، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله إذا أذنبت ذنبا عجل بمحوه وإزالته بكلمة أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، فإن كان حق الإنسان رددته إليه، فإن كان من حق الله يكفيك البكاء والاستغفار والدعاء. أما أن تتوالى الذنوب ذنبا بعد ذنب يأتي يوم تصبح تسخى وتستهزئ من يقول لك اتق الله، ذي سنة الله. كذلك نسلكه، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين الذين أجرموا على قلوبهم وأنفسهم بارتكاب المناهي وترك الواجبات، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وإذا شاهدوا العذاب وآمنوا ينفعهم إيمانهم. وقد بين الله تعالى إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار لا تقبل لهم توبة. معاشر المستمعين اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. لقد أنكر كفار مكة، أنكروا ماذا؟ أن يكون القرآن وحيا أوحاه الله تعالى، والله العظيم. وبذلك أنكروا أن يكون محمد رسول الله، ما دام كذبوا بالقرآن كذبوا بالرسول. ومن هنا ردوا عليه كل ما جاءهم به من التوحيد وغيره، لما كذبوا وأنكروا ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما جاءهم به من التوحيد وغيره. فإيراد هذا القصص يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب دال دلالة قطعية على أن وحي إلهي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك رسوله. فقوله تعالى وإنه، أي القرآن الذي كذب به المشركون، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك، أي على قلبك أي الرسول، لأن القلب هو الذي يتلقى الوحي، إذ هو محط الإدراك والوعي والحفظ. وقوله تعالى لتكون من المنذرين، أي علة نزول القرآن عليك ما هي؟ من أجل أن تكون من الرسل المنذرين لعباد الله حتى لا يهلكوا. وقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن العظيم مذكور في الكتب الإلهية التي سبقته كالتوراة والإنجيل. وقوله تعالى أولم يكن لهم، أي لكفار قريش، أولم يكن لهم آية، أي علامة على أن القرآن وحي الله وكتابه، وأن محمدا عبد الله ورسوله، أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي علم بني إسرائيل به، أي علم بني إسرائيل به كعبد الله بن سلام. فقد قال والله إني لأعلم أن محمدا رسول أكثر مما أعلم أن فلانا ولدي. لماذا يا عبد الله؟ قال لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد خانتني، أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن عرف محمدا رسولا عرف القرآن وحيا أيضا إلهيا. وقوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين، أي وبلسان عربي مبين لكن على أعجمي، فكان ذلك آية من آيات الله، وقرأه عليهم الأعجمي ما كانوا به مؤمنين، أي من أجل الآنفة والحمية، إذ يقولون أعجمي وعربي والعياذ بالله. وقوله تعالى كذلك سلكناه، أي التكذيب وعدم الإيمان في قلوب من؟ في قلوب المجرمين، أي كما سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين لو قرأ القرآن عليهم أعجمي، سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك هي أن الإجرام على النفس بارتكاب عظائم الذنوب من شأنه أن يحول بين النفس وقبول الحق لما ران عليها من الذنوب وأحاط بها من الخطايا. أعيد هذه الجملة، والعلة في ذلك ما هي؟ هي أن الإجرام على النفس بارتكاب عظائم الذنوب من شأن هذا الإجرام بارتكاب عظائم الذنوب من شأن حسب سنة الله أن يحول بين النفس وقبول الحق، وذلك لما ران عليها وغطاها من الذنوب وأحاط بها من الخطايا. وقوله لا يؤمنون به تأكيد لنفي الإيمان حتى يروا العذاب الأليم، أي يستمروا تكذيبهم بالقرآن والمنزل عليه حتى يروا العذاب الموجع، وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم وهم لا ينظرون ولا يمهلون. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير معتقد الوحي الإلهي والنبوة المحمدية. من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد الإلهي والنبوة المحمدية والبعث الآخر، إذ كل الصور المكية نزلت لهذا الغرض، إيجاد عقيدة في قلب العبد بها يحيى يسمع ويبصر. هذه العقيدة تقوم على هذه الأسس الثلاثة: أولا لا إله إلا الله في الكون أبدا، ثانيا محمد رسول الله قطعا وبدون ما شك، ثالثا البعث الآخر لا بد منه، والأدلة قائمة، وجود الله دال على ألوهيته، نزول الوحي على محمد دال على نبوته، إيجاد هذه الحياة يستلزم حياة أخرى لأن هذه دار عمل ليست دار جزاء، والجزاء يكون في الدار الأخرى لا بد منها حتما، لا بد من حياة أخرى ليتم فيها الجزاء. نعم. ثانيا بيان أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي القرآني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقطوع به ولا خلاف فيه بين المسلمين ولا بين غيرهم، القرآن نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمتم أحيانا يأتيه يغشى نور ويلقي في قلبه ويسمع له صوت كصلصلة الجرس ثم ينفصل عنه ويعرف ما قال له، وأحيانا يأتي جبريل في صورة رجل ويجلس إليه ويعلمه. وقد علمنا أن جبريل في يوم الأيام جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا ذا بصيرة وعلم ومعرفة، ودخل مع باب المسجد والرسول جالس بين رجاله في الروضة وشق الصفوف، ودخل وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ثم يأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وانصرف. فقال رسول: تدرون من هذا؟ قالوا: ما ندري. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، شاهدوا بأعينهم. نعم. ثالثا أيام كان رسول في مكة في بداية الوحي، كان رسول منعزل في غار حراء، فيأتيه جبريل في صورة إنسان ويجلس ويعلمه ويضمه إلى صدره رحمة به. نعم. وتجلى له في جياد سد الأفق كله بستمائة جناح. نعم. ثالثا تقرير أن النبوة المحمدية وأن محمدا من المنذرين. تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وأن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين إلى البشر النبيين المنذرين، واحد منهم، والله يقول: لتكون من المنذرين، أوحينا إليك وأرسلناك لتكون من جملة المنذرين، وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام. رابعا بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة بشهادة علماء أهل الكتاب. بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل بشهادة أهل التوراة والإنجيل، ما كنا نسمع من عبد الله بن مسعود بن عباس بن سلام، تبهتم؟ والآن إلى الآن العلماء من اليهود والنصارى غير المقلدين الجامدين، بل الأحرار يعرفون أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله ويدخلون في الإسلام واحدا واحدا. لكن المسحورون والماديون غطت عليهم المادة يعرفون ولا يبينون ليبقوا على مناصبهم. هاتي. وأخيرا، إذا تراكمت آثار الذنوب والجرائم على النفس حجبتها عن التوبة ومنعتها عن الإيمان. هذه الحقيقة التي يجب أن لا ننساها وأن لا تغيب عن أذهاننا، وهي أن المعصية إذا تكررت يوما بعد يوم، شهر بعد شهر بلا توبة، والله لتحول القلب إلى ميت والنفس إلى مظلمة، ويصبح يسخر من الدين ويستهزئ بأهله. فلهذا واجبنا، ونحن بشر، إذا زلت القدم وسقط سقطة، الله أكبر، أستغفر الله، أتوب إلى الله، إن كان حق رددته إلى صاحبه، إن كان سبا وشتما قل سامحني وعافيني، وهكذا. وإن كانت بترك واجب انهض به، بفعل محرم اجتنبه وتوب إلى الله، خشية أن يستمر الذنب فيهلك القلب والعياذ بالله، فيموت على سوء الخاتمة. هذه سنة الله، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين.